في ظرف 10 أيام ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء المصرية وصل أكثر من 70 جنيه، ثم تراجع ليصل لما دون 55 جنيه. كل هذا وسعره الرسمي في البنوك ثابت حوالي 30 جنيه مصري للدولار الواحد، يعني أقل بكثير جدا من سعر السوق السوداء أو السوق الموازية. عدم استقرار كبير يشهده الاقتصاد المصري، خاصة مع توقعات بقرار وشيك بتعويم الجنيه. كل هذا سوف نناقشه اليوم في حلقة نهاية الأسبوع، وهنتابع طبعا أخبار المفاوضات بين إسرائيل وحماس والهجوم اللي استهدف قيادات كتائب حزب الله العراقي في بغداد وتطورات صحة الملك تشارلز ملك بريطانيا. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. معاكم أنا ريهام محمود وأنا أحمد العموري. نبدأ حلقة النهاردة من مصر مع عدم استقرار كبير في العملة المحلية، لدرجة أن سعر الجنيه وصل لفوق 70 جنيه للدولار الواحد في السوق السوداء، مقابل أن سعر الدولار الرسمي في البنوك الرسمية حوالي 30 جنيه. يعني الفرق بين السوق السوداء والسعر الرسمي وصل لأكتر من الضعف. طب على هالأساس يا ريهام، أنت شو بتصار في لو كنت بمصر؟ بالسوق السوداء ولا السعر الحكومي؟ هل هنتمسك؟ لن أصرح بذلك، أنا معيش دولار. طب لأنه الكثير من المصريين الذين يعتمدون على الحوالات التي تأتيهم من الخارج، الآن انخفضت هذه النسبة. يعني في السنوات السابقة كان تقريبا 30 مليار دولار تصل من المصريين المتواجدين في الخارج، وصلت النسبة اليوم إلى نحو 4 مليارات دولار فقط. فهذا يا ريهام دليل على أنه المصريين بدأوا يلجأوا لإيه؟ يلجأوا للسوق السوداء، لأنه السعر فرق السعر كبير ما بين 30 بالبنك المركزي أو البنوك الرسمية وما بين من 55 إلى 70 في السوق السوداء. المصريين أنا ماليش دعوة، أنا مش معايا دولار أصلا. وأول إجراء أخذته الحكومة المصرية في مواجهة الاضطراب ده كان رفع سعر الفايدة نقطتين مئويتين، ودي نسبة كبيرة طبعا. وحسب الخبراء رفع سعر الفايدة هو مؤشر لتخفيض وشيك للقيمة الرسمية للجنيه المصري. بالتأكيد يعني، وهذا كله يصاحب المفاوضات التي جرت ما بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، وهذا ما يسعى إليه صندوق النقد الدولي. يعني دائما يعتمد إقراض هذه الدول ثم بعد ذلك يفرض عليها الكثير من الشروط والإجراءات، ولكن هذه الإجراءات اليوم صاحبها أيضا إجراء من الحكومة المصرية، وهو رفع الحد الأدنى للأجور. يعني 6000 جنيه شو ممكن تعمل للموظف؟ برضو أنا ماليش دعوة. أكيد هتعمل، يعني إن شاء الله ده قرار من الرئيس، ويعني رفع، يعني ممكن تبقى بداية خطوة، يعني مين عارف، ممكن بداية خطوة. لأن كمان بمناسبة أنك بتتكلم عن تصريف الدولار، الأسبوع الماضي السلطات المصرية شددت القبضة الأمنية على تجار العملة، وقامت بالفعل بالقبض على عدد منهم، وكان بحوزتهم كميات كبيرة من العملات الأجنبية، ولكن بتقدر بالملايين. هذا القرار جاء متأخر لعدة أسباب، لأنه بعام 2016 تقريبا مصر اتخذت نفس هذه الإجراءات، وأنا كنت في مصر، وعملت محاكم كبيرة للذين يتاجرون بالعملة، وكان في إجراءات وأغلقوا مراكز صرافة. الآن تأخر هذا القرار جدا، وكأنه تاركين المجال. ممكن فعلا هو فعلا خارج يعني قدرتهم. يعني هو يعتبر بس الإجراءات اتشددت خلال أسبوع واحد بس، وقبل قرار بتعويم العملة يعني كما هو متوقع. طب قبل ما ينضم إن ضيفنا اليوم الدكتور خالد رمضان الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أنا حبيت بس أسألك على نقطة مهمة. أنا شفت مبارح كان في معركة على تويتر، معركة فعلا. ليه؟ لأنه في واحد كان سأل على موقع إكس، يعني طبعا بعد ما تغير اسمه، سأل نجيب السويرس رجل الأعمال المصري الشهير، فسأله هل الأوضاع في مصر، الأوضاع السياحية يعني بشكل عام، جيدة الآن؟ فرد عليه نجيب السويرس أنه الأوضاع جيدة وممتازة، والأسعار انخفضت أسعارها، يعني الأسعار عموما انخفضت يعني قيمتها أو كذا. فالناس هي ممكن قيمتها يعني، الناس قالوا له يا أستاذ نجيب أنت يعني لا تقول الحقيقة أو لا تنقل المشهد، لأنه الأسعار غالية جدا. فهو علل بأنه السائح بالعملة الأجنبية. بالضبط. فأنت شو تفكر تروحي مصر؟ هالأيام. بس هاخد أجازة وهروح على طول. لا بالنسبة للسائح أتوقع مصر هتبقى كويسة، نفس فكرة الفترة بتاعة تركيا زي فرق الليرة والدولار، فأتوقع مصر يعني في المرحلة دي، لأن الدولار يعني هيخلي السائح مبسوط جدا والمنتجات بالنسبة له رخيصة جدا في مصر. لا يعني لا تعتبر رخيصة من وجهة رأيي نظر المواطن. لا لا رأيي أنا شو، لأنه مثلا أنت لو كنت تاخذي أي منتج معين سابقا بعشرين جنيه اليوم راح تاخذي بستين جنيه، فمعناه وين صارت الانخفاض في السعر؟ ماشي، بس خد بالك ان الاربعين جنيه والستين جنيه هم نفس قيمة الدولار. يعني انت كواحد رايح تتعامل بالدولار، انت فعلا كنت من كم شهر بتصرفه باربعين جنيه، الشهر ده هتصرفه بسبعين جنيه. ده لو راح فعلا للسوق السوداء والموازي، ولكن لا ننصح ان احنا ولا نوجه الناس علشان محدش يتجه الى السوق السوداء علشان يتجنبوا اجراءات الحكومة الموازية بالضبط، لانه في اجراءات حاليا قاسية من الحكومة المصرية. ضيفنا اليوم الدكتور خالد رمضان، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضراتكم. أهلا وسهلا. إجراءات البنك المركزي أو الحكومة المصرية بشأن الحفاظ على قيمة الجنيه، فياريت لو تطلعنا عليها. طبعا الحكومة المصرية يعني بدأت تشعر بمشكلة الدولار تحديدا في عام 2022، يعني الأزمة تقريبا بدأت منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لأنه هناك أموال ساخنة بدأت تهرب من مصر بحوالي 22 مليار دولار. مع استفحال الأزمة وعدم وجود دولار في البنوك خاصة للمستوردين اللي بيطلبوا اعتمادات مستندية وصفقات خارجية، بدأت الحكومة تشدد على نوع الصفقات المستوردة إلى مصر، وبالتالي لم يعد بإمكان كثير من المستوردين الحصول على الدولار من البنك الرسمي. الحاصل الآن أنه في سعرين للدولار في مصر، في سعر البنك الرسمي اللي هو حوالي 31 جنيه لكنه غير موجود، وهذه هي الأشكالية الكبيرة، أنه البنك الرسمي يعلن عن رقم لكنه لا يستطيع توفير الاعتمادات المالية سواء للمستوردين أو حتى للجمهور العام لمن يطلب، وبالتالي بيتجه كثير من المستوردين لشراء الدولار من السوق الموازي أو السوق السوداء بسعر الآن حوالي 63 جنيه للدولار. يعني طب في رأيك يا دكتور التشديد الأمني اللي حاصل على السوق الموازية مؤخرا ورفع سعر الفايدة، ومبارح كمان عندنا زيادة الحد الأدنى للأجور، هل حضرتك شايف أن دي إجراءات كافية لإنهاء الأزمة؟ يعني أنا لست من أنصار الحل الأمني، لا يعني لا أعتقد أن الحل الأمني وحده يستطيع مواجهة هذه الأزمة، لأنه يعني سمعنا خلال الفترات الماضية أنه تم القبض على يعني تجار الذهب، كبار في تجار كبار سواء في الذهب أو الإتجار بالعملة، وهؤلاء يعني كلما اختفى يعني منهم ناس يظهر آخرون، وبالتالي ستبقى السوق يعني دائما بها مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتاجرون في العملة، وبالتالي المضاربات أتوقع لن تنتهي بمجرد الحل الأمني، يجب أن يتضافر مع الحل الأمني حلول اقتصادية عملية. يعني المشكلة الأساسية هي عدم وجود الدولار في البنوك المصرية، لو توافر الدولار في البنوك المصرية يعني نستطيع أن نقول أنه لن يتجه أحد للشراء من السوق الموازية، وطالما لم يوجد دولار، لم يتوفر دولار في البنوك ستستمر الأزمة. بالنسبة للإجراءات التي تخذها الحكومة ل يعني محاولة يعني تدبير يعني دولارات في السوق المصري، أعتقد أن الرهان الأساسي سيكون على صندوق النقد الدولي، يعني هذا هو العصفور الموجود في اليد الآن. يعني عندما نتحدث عن رأس الحكمة، مشروع رأس الحكمة بحوالي 22 مليار دولار، عندما نتحدث عن مشروعات أخرى نحن نتحدث عن يعني ضخ دولارات يعني سيستمر بشكل تدريجي ويعني لفترات طويلة، لكن مصر تراهن على صندوق النقد الدولي في الحصول على 3 مليارات دولار، وهناك مفاوضات للحصول على 10 مليارات. هذا هو يعني البديل أو الاختيار الجاهز أمام الحكومة المصرية. بناء عليه سوف تستطيع الحكومة اجتذاب استثمارات أخرى مباشرة نتيجة يعني هذه الثقة من صندوق النقد الدولي. يعني يا دكتور، هل أصبح الاقتراض من صندوق النقد هو الحل الوحيد أمام مصر؟ لم ولن يكن صندوق يعني هذا هو الحل. يعني للأسف الشديد هناك سياسات يعني اقتصادية خاطئة، هناك يعني حدثت يعني أشياء يعني خاطئة جدا خلال الفترات الماضية وتراكمت، وهناك عيوب هيكلية في الاقتصاد المصري لم يجري أو لم تقوم أي حكومة خلال العقد الماضي بمحاولة حل هذه العيوب، وبالتالي تراكمت هذه العيوب، وكانت الحرب الروسية الأوكرانية مجرد كاشف عن هذه العيوب. العيوب كانت موجودة، وبالتالي الاقتراض من صندوق النقد الدولي هو يعني حل صعب جدا، لكن مصر يعني تخوض سنة مفصلية وحاسمة، سنة 2024 الآن يتعين على مصر سداد 42 مليار دولار بواقع 21 مليار. تمام. شكرا دكتور خالد رمضان، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، كان معانا من القاهرة. شكرا يا دكتور. ريهام، ننتقل إلى خبر ثاني في العاصمة العراقية، تحديدا في شرق بغداد في منطقة المشتل. نفذت القوات الأمريكية غارة جوية وتسببت في مقتل قيادي كبير في كتائب حزب الله، وهذه الكتائب هي تابعة لإيران وتستمد الأموال والسلاح، وأيضا تأتمر بأمرة المرشد الإيراني الأعلى، وهذا المسؤول الذي تم اغتياله هو أبو باقر الساعدي، كان مسؤول عن نقل الأسلحة وعن العمليات في الخارج وخاصة في سوريا. والفيديوهات اللي تم تداولها أمس بعد الضربة كان واضح فيها أن تم استهداف سيارة دفع رباعي واشتعلت فيها النيران ومتفحمة بالكامل بعد الضربة. والقيادة المركزية الأمريكية أعلنت في بيان على مواقع التواصل أن الضربة الجوية هي رد على استهداف الجنود والقواعد الأمريكية في المنطقة، وبالتأكيد هي رد على مقتل 3 جنود في قاعدة الأردن. بالتأكيد، وهذه التصريحات التي كانت قد صدرت من الإدارة الأمريكية وعلى لسان الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه سوف يكون هناك رد ورد قوي، استدعى كتائب حزب الله أن تصدر بيان وقالت فيه بأن سوف توقف جميع نشاطاتها وجميع هجماتها ضد القواعد الأمريكية بما فيها قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل. ولكن هذا لم يشفع لها بالتأكيد، يعني هذه ثاني غارة تستهدف فيها القوات الأمريكية هذه الميليشيات المدعومة من إيران، وشهدنا مؤخرا هذا الاستهداف الذي أسفر عن مقتل قيادي كبير في كتائب حزب الله. بالتأكيد، يعني طالما أمريكا وعدت مواطنيها بالرد فهي لازم هترد، رغم كل يعني التطمينات والتأكيدات العراقية بأن ليس لهم دخل والكتائب بأن هي هتوقف عملياتها. هجمات الجماعات المسلحة في المنطقة سواء في العراق، سوريا، لبنان، اليمن، بتحصل على خلفية حرب غزة زي ما احنا عارفين اللي دخلت من يومين شهرها الرابع، بالرغم من الجهود المكثفة للتوصل لاتفاق هدنة بين حماس وإسرائيل، بس الوضع لسه ضبابي ولسه مش واضح الحرب ممكن تنتهي إمتى وإزاي. والله بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة التي ذكر فيها بأنه هناك عملية عسكرية وتوغل بري في رفح، يعني هذا ينسف جميع كل هذه التصريحات وهذا الاتفاق، يعني أنه لم يصلوا إلى اتفاق أو إلى تسوية بشأن هذه الهدنة، لأنه حماس قدمت بعض المطالب الموافقة على الهدنة، كان من أهم هذه المطالب تراجع إسرائيل خارج جميع المناطق المأهولة في غزة والسماح للنازحين بالعودة لمنازلهم، وأيضا وقف العمليات العسكرية بشكل دائم وتبادل الرهائن والأسرى. يعني حماس لا توافق على هدنة مؤقتة، بل هي تريد وقف دائم لإطلاق النار، وهذا كان سبب خلاف ونزاع ما بين الفصائل الفلسطينية نفسها أو بين حماس، ما بين مكتب الداخل ومكتب الخارج. أيضا إسرائيل، يعني في داخل الإسرائيلي في مجلس الحرب الإسرائيلي كان في خلاف من مثل هذا الشيء، لأنه قالوا أنه مطالب حماس تعتبر مطالب تعجيزية، وأنهما ما حققوا الغاية من هذه الحرب حتى هذه اللحظة. وبالفعل يعني زي ما بتقول المطالب تعجيزية، الرئيس الأمريكي جو بايدن وصف مطالب حماس بأنها مبالغ فيها، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رفض مقترح حماس بالكامل وهدد باجتياح رفح زي انت ما قلت. طب انت تعرفي شو رفح؟ رفح اليوم ضم النازحين، يعني أكثر من 1,300,000 نازح في قطاع غزة. هي آخر نقطة، خلاص هي آخر جميعا نقطة. توجهوا إلى رفح. يعني الآن الأعين الإسرائيلية كلها متوجهة صوب رفح بأنه هي الحاضنة لحماس وبأنها تحتوي على أسلحة. نفس الكلام كان يقال على خان يونس وعلى وسط قطاع غزة. فنأمل يعني أن لا تقدم إسرائيل على هذه الخطوة ويكون هناك مجازر بحق المدنيين في رفح. من ناحية تانية، كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيقول إن لسه في أمل في التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحماس، وعلق على تصريحات نتنياهو باجتياح رفح بإن أي عملية عسكرية لازم تحط المدنيين في الاعتبار. صحيح، فنأمل إنه يعني يتم التوصل، تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر وجميع الأطراف الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب. ننتقل من الحرب، نروح على مواضيع تانية، شو رأيك؟ هو موضوع تاني يعني، بس هو برضو إيه، مش مبهج الصراحة يعني. ليه؟ لأنه السرطان ماله كبير، ها؟ مرض العصر. مرض العصر صراحة، ولا يفرق بين ملك ويعني ومواطن عادي. فبالفعل يعني في بريطانيا ومن قصر باكنغهام أعلن الأسبوع ده تشخيص الملك تشارلز بالسرطان، وإنه هيبدأ رحلة علاج. نصح الأطباء خلالها أنه يتخلى فيها عن واجباته العامة، بس قالوا أنه هو هيكون قادر يقوم بواجباته الدستورية زي التوقيع على القوانين والأعمال الرسمية الحكومية. صحيح، وبالعادة يعني أفراد العائلة المالكة في بريطانيا ما كانوا يعلنوا عن تفاصيل حياتهم الصحية أو أخبارهم الطبية، ولكن كان في بعض تسريبات الإعلام التي أشارت إلى أنه الملك تشارلز أصيب بسرطان البروستاتا. بعد هاي الأنباء اللي تواترت بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام أيضا، اضطر يعني قصر باكنغهام أنه يعلن أنه الملك تشارلز أصيب بسرطان، ولكن نفى أنه البروستاتا، وما أعلن شو هو السرطان العادي. يعني ما بعرف، عادة نحن نسمع ونحن صغار أنه الأكل الملوث والماء وما بعرف إيه، كل هذه الامور ما لهوش علاقه. خلاص ما له علاقه، صح؟ نفس كل الدراسات، وكمان هي اتنسفت تماما. الملك عنده، فيعني اكيد ما بياكلش طعام ولا بيشرب مياه ملوثه. مو الاصابه هي، مو الاصابه بالعائله المالكه، كان في عندهم كمان اميره او هيك شيء كان معها سرطان في الثدي. هو بالفعل تم اعلان اصابتها من كام شهر، بس اتوقع ان في تحول جديد في فكره اصلا الاعلانات الاعلاميه من قصر باكنغهام، لان بيقولوا ان تشارلز قرر يعلن اصابته بالسرطان عشان يشجع الناس ان هم يعملوا الفحوصات الطبيه ويهتموا بصحتهم. يعني اكيد يعني هي ما بدها انه الملك هو اللي يوصي بيها، لا كل واحد ممكن يهتم كمان نفسه. قبلها على طول كان الاعلان عن ان زوجة ويليام دخلت عشان تعمل عملية في البطن، فكان شهر صعب عليهم. هذا يعني في ناس كتير مهتمة بقصر باكنغهام وما يحصل داخل هذا القصر. بس احنا تقريبا وصلنا لنهاية أخبارنا لحلقة نهاية الأسبوع. شكرا لمتابعتكم، واستنونا يوم الاثنين في حلقة جديدة في نفس الموعد. كان معكم أحمد العموري، وأنا ريهام محمود من بودكاست مركز الأخبار من إنتاج أخبار الآن. شكرا، السلامة.